نحن وصلنا أيها الشباب، أنا عندي علامة إلى المسند الصح. طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك اللهم على امتي يا رب العالمين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، من كنوز السنه النبويه ما اخرجه البخاري ومسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الحديث له شاهد في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري، وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وله شاهد أيضا في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت، فهو في الصحيحين فقط حديث مشهور. ولو تجمعنا هذا الحديث في المسانيد والكتب والأجزاء لوجدناه متواترا على مذهب قوم. الحديث المسند تعريفه هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجمع بين أمرين هما رفع الحديث واتصاله السند. هذا اختيار الحاكم أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. إذا الحديث المسند كما قال الحاكم يجمع بين أمرين، ما هما؟ أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متصلا السند أيضا. هذا هو الحديث المسند الذي عرفه الحاكم والذي صار إليه أكثر أهل العلم. ولم يشترط الخطيب يعني البغدادي صاحب تاريخ بغداد والمؤلفات الكثيرة، لم يشترط الرفع، فعرفه بقوله هو من اتصل سنده الى قائده. يعني لو كان موقوفا او مقطوعا من كلام التابعين، طالما انه متصل السند فهو مسند، هكذا في تعريف الخطيب بغداد. ومذهب ثالث وهو لابي عمر بن عبد البر، ابو عمر بن عبد البر اسمه يوسف، متوفى هو والخطيب البغدادي في سنة واحدة، سنة 63 و400، توفي إذا في سنة واحدة. نعم، قبلهما بخمس سنين البيهقي، سنة 458، إذا قبلهما بخمس سنين الإمام البيهقي. ابن عبد البر يطلق ذلك كلمة مسند يعني على المرفوع، أي بدل أن يقول هذا حديث مرفوع ماذا يقول؟ يقول هذا حديث مسند. لذلك أحيانا يعبر عن أحاديث منقطعة السند أو بلاغات، مع ذلك يقول هذا حديث مسند. إذا كلمة مسند عند ابن عبد البر تساوي كلمة مرفوع، تساوي كلمة مرفوع، لا يشترط في المسند عنده اتصال السند. طيب، والذي ذهب إليه الحاكم هو المختار عند جماهير أهل العلم، أي أكثر أهل العلم. قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يغن، يعني لم ينقطع. البون الانقطاع، البون عرفنا بين الشيخين هو الانقطاع. يقال بين تونس يعني العاصمة وسوسة بون شاسع، أي مسافة أو انقطاع طويل. الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، هو المتصل. المتصل هو الذي اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا قول الجمهور. المتصل حقيقة الراجح أنه فيه هو من اتصل سنده إلى قائله، ولا يشترط سواء كما قلنا كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مثال المتصل: البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل راوي قد سمع من شيخه وهكذا. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو الحديث المسلسل. قال البيقوني: مسلسل قل على وصف أتى مثلو أنا والله أنباني فتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. تعريف التسلسل لغة، حيث اللغة العربية اتصال الشيء بالشيء، لذا يقال سلسلة حديثية أو ذهبية أو سلسلة جبلية، لأنها اتصل بعضها ببعض. أحسن، تحتاج إلى ألف هنا. اتصل بعضها ببعض. إذا حينما نسمع سلسلة جبلية، عرفنا معنى هذه الجبال اتصل بعضها ببعض، وكذلك السلسلة من حديد أو ذهب أو غير ذلك، معنى عبارة عن قطع اتصل بعضها ببعض هكذا. هذا من حيث اللغة. وفي اصطلاح المحدثين هو ما تتابع رواته واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كان بالقول أو بالفعل أو غير ذلك، فهو أنواع. سنذكر مثالا على ذلك. مثال المسلسل القولي، المسلسل الآن القولي باللفظ، يعني حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرجه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. فقد تسلسل هذا الحديث بقول كل واحد من رواته لمن بعده: إني أحبك. لكن التسلسل جاء خارج السنن، يعني ما جاء عند أبي داود. تعرفنا ذكروا مثالا للحديث المسلسل، لكن ما جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه هذا التسلسل، في كتب الخطيب البغدادي وأبي نعيم. وكذلك حديث عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، يعني فيما بيننا تحاورنا تناقشنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الآيات الكريمات. قال ابن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير فقرأها علينا، يعني قرأ علينا هذه السورة. قال حدثنا الأوزاعي فقرأها علينا أيضا، يعني قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير فقرأها علينا. قال حدثنا أبو سلمة فقرأها علينا. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه أحد العشرة. إذا أبوه أحد العشرة لا يصح سماعه من أبيه على الصحيح، لأنه توفي أبوه وله 5 سنين تقريبا، الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه عبد الرحمن بن عوف. هو مولود سنة 27 على الصحيح وقيل قبل ذلك، وأبوه متوفى سنة 32 أو سنة 33. وأبو سلمة هذا أحد فقهاء المدينة 7 في قول على اختلاف، هو أو سالم بن عبد الله بن عمر عرفنا أحد فقهاء المدينة 7 على قول، يعني فيه خلاف. قال فقرأ علينا، قال حدثنا عبد الله بن سلام فقرأ علينا، وأخرجه الترمذي أيضا والحاكم وغير واحد مسلسلا، وهو أصح حديث مسلسل كما قال ابن حجر وغيره. ابن حجر قال ما معناه أصح حديث مسلسل في الدنيا هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني هذا الحديث أصح حديث مسلسل في الدنيا، يعني من حيث ما يتعلق بالتسلسل لا من حيث الصحة، عرفنا أصح حديث يعني فيه بقي التسلسل. وهناك المسلسل بالفعل كالقيام والتبسم أو المكان، كأن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الدعوة والصحابي كذلك ومن بعده، أو مسلسل الزمان كأن يحدث بحديث يوم النحر ثم كل من الرواة يحدث به يوم النحر. بداية قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث يوم النحر، ثم الصحابي ثم التابعي، كل واحد يحدث بهذا الحديث في يوم النحر عيد الأضحى. وحتى إمام من أئمة من الأئمة كالبخاري قال العراقي قلما تسلم المسلسلات من ضعف أي انقطاع أو خلل، يعني الغالب على التسلسل الانقطاع وعدم الاتصال، غالب التسلسل يعني لا يسلم من الانقطاع. وقال السيوطي وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل لي. الأحاديث المسلسلة قليلة الحقيقة. ومن المسلسل الآن ما جاء بصيغة الرواية مثل سمعته، هذه مجردة ولا سمعته واحدة فقط، أو المقصود سمعت يعني إلى آخر السنة، المقصود سمعت إلى آخر السنة، حدثنا إلى آخر السنة، أخبرنا، يكون كل الإسناد على صيغة واحدة، هذا يقال فيه مسلسل بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار، وهذا أيضا يقال له مسلسل بصيغة الرواية، مسلسل بصيغة الرواية، يعني سمعت كما قلنا أو حدثني أو أخبرني وهكذا. هذا هو الحديث المسلسل. قلنا توضيحا المسلسل بالزمان أو بالمكان. بالمكان لنقول النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديث عند الكعبة، يشترط حتى يتسلسل هذا الحديث حتى يصل إلى البخاري أو إلى مسلم مسلسلا، إذا حدث الصحابي بهذا الحديث للتابعي يعني أن يعني يحدثه أي عند الكعبة، والتابعي يحدث في هذا الحديث تابع التابع عند الكعبة وهكذا حتى يصل إلى إمامنا الأئمة المعروفين، فيكون مسلسل بالمكان، لماذا كل واحد حدث في هذا الحديث عند الكعبة. قد يحصل أحد مثلا رواة هذا الحديث لا يحدث به عند الكعبة، يكون قد انقطع التسلسل، هذا هو المسلسل باختصار. وهذا العلم الحقيقة أحدثه المتأخرون، يعني المتقدمون ما كان عندهم هكذا اهتمام بهكذا أمور، المتأخرون أحدثوا. لذلك الحاكم هو الذي ذكره في الأمثلة في كتابه، وتبعه الخطيب البغدادي وأبو لعيم وغير واحد، المتقدمون ما كانوا يعني عندهم اهتمام بهكذا يعني أبحاث. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو الحديث المعنعن. نسمع نقول هذا حديث معنعن ومؤنن، ما معنى معنعن وما معنى مؤنن؟ معنعن يعني هذا الحديث مروي بصيغة عن، ومؤنن مروي بصيغة أن فلانا قال، هذا هو الاختصار. قال البيقوني: معنعن كان سعيد عنك. تعريفه هو الحديث الذي يروى بصيغة عن فلان عن فلان، ومثاله المؤنن وهو ما روي بصيغة أن فلانا قال طبعا إذا استمر هذا في كامل السنة العنعنة دخل في المسلسل، يعني هو يعود إلى المسلسل. لكن إذا عنعن واحد فيقال عنعنه فلان، وهذا غالبا يعني يحذر من رواية المدلسين. المدلس إذا فرق بين أن يروي بصيغة عن وبين أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، فسمعت حدثني وأخبرني من المدلس على حسب حاله، إن كان ثقة حديث صحيح ولو كان مدلسا. لماذا؟ لأن كلمة سمعت وحدثني وأخبرني تمنع الانقطاع وتفيد أو توجب ماذا؟ الاتصال، توجب الاتصال. فهناك ثقات من المدلسين، حديث صحيح إذا قال حدثني أو سمعت وأخبرني. هناك من هو بدرجة صدوق حديثه حسن، ومن المدلسين من يكونه ضعيفا في الأصل، يعني حتى بغير التدليس ضعيفا، يبقى على ضعفه، حديثه يبقى على ضعفه. المبهم هذا البحث سهل، في عنا المؤنن قلنا معنعن ومؤنن. الآن ننتقل إلى المبهم. قال البيقوني أيضا: ومبهم ما فيه راو لم يسمى، يعني لم يسمى. هذا طبعا هذا الشطر تتمة الشطر المتقدم، وعنعن كان سعيد أنكر، ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. تعريفه هو ما ذكر فيه راوي من دون تسمية، أي من دون ذكر اسمه العلم، بل قيل فيه عن رجل أو عن امرأة من جهينة ونحو ذلك. يعني ما صرح باسم هذا الرجل محمد بن أحمد الخيرواني، محمد بن أحمد المصري إلى آخره، هذا ذكر باسمه العلم، لا يقال هذا الرجل هنا مبهم. لماذا؟ الحديث المبهم قلنا في إسناده رجل لم يذكر باسمه العلم، وهو نوعان: الأول أن يقع الإبهام في الإسناد، مثل حديث يرويه مالك عن رجل عن أنس مرفوعا، هذا الحديث يقال فيه حديث مبهم، أو الرجل أيضا مبهم. لماذا؟ لأنه لم يذكر باسمه العلم، عن رجل أو عن رجل من جهينة أو عن رجل من قحطان، وهكذا عن رجل أو عن إمرأة، أي عبارة ما فيها ذكر للاسم العلم. والثاني الإبهام في المتن بأن يقول الصحابي في حديث يرويه: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن كذا. مثال ذلك حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام، الحديث في الصحيحين. وهذا الرجل ذكر في حديث ابن عباس في رواية ثانية أنه الأقرع ابن حارس التميمي سيد بني تميم. مر معنى أنه كان ممن يعني وقعت له الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد والحمد لله يعني إلى الإسلام وحصل إسلامه، وجاء له في بني تميم، جاءت في فتوح الشام في معركة يرموك، وفي فتوح العراق في القادسية، وفي فتوح فارس. فإذا كان سيدا بني تميم. هذا الحديث لما سأل السبب سؤال الأقرع، الحديث هو أصله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهو هكذا يعني قال وسأل يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وليلة يسيرة، ثم قال: بل للأبد، يعني حجة واحدة على المستطيع في العمر مصروضة، يعني رواية بل لأبد الأبد. عرفنا؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، ولو قلت نعم يعني في كل عام لوجبت، في رواية ولما أطقته. ثم قال: ذروني ما تركتكم، رواية دعوني ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يعني بالكلية، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أين هذا سبب هذا الحديث؟ إذن عندنا الإبهام في السند وعندنا الإبهام في المتن. الآن سيأتي أنه الإبهام في المتن لا علاقة له بصحة الحديث وبضعفه، لأنه ليس في سلسلة الرواية أو السند عرفنا. لذلك الذي يؤثر في الحديث أو يؤدي إلى ضعف الحديث الإبهام في السند لا في المتن. حكم الحديث المبهم: إن كان في الإسناد فالحديث ضعيف بالجهل بحال الراوي المبهم، فمن شروط الصحيح كما مر معكم عدالة الرواة وضبطهم، وهذا لم نعرف اسمه وكيف نعرف حاله. أما إن كان الإبهام في المتن فلا علاقة له بصحة الحديث وضعفه. مثلا: جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل السنة، فكل من ثبتت صحبته فهو عدل ضابط لكل ما يرويه ويحدث به، فالباب مغلق عند أهل السنة بالنسبة للصحابة. الصحابة له مزية ومكانة خاصة يعني، فمسألة جرح وتعديل أو سوء حفظ أو نسيان إلى آخره أنا غير داخل عند أهل السنة والجماعة أبدا بالنسبة للصحابة. نعم، له منزلة عليا، فكل من ثبت صحبته ثبتت ضمن عدالته وضبطه أيضا ضمن ثبت عدالته وضبطه خلافا للخوارج والروافض. أما الخوارج طبعا الروافض هم الخوارج الثانية وهم شر من الخوارج الأولى، مع أن معظم الأحاديث توجهت على الخوارج الأولى. لماذا؟ لأنهم هم يعني أول بدعة في الإسلام، أول بدعة أو أول خروج حصل، وذلك سنة 37 للهجرة. عقب موقع الصفين يعني خرج الخوارج، فلما قبل علي بالتحكيم بتحكيم أبي موسى الأشعري نائبا عنه، وعمر بن العاص نائب عن معاوية، استسلم لأمر الله ووافق علي، فعند ذلك قالت له الخوارج: لا حكم إلا لله. فقال لهم علي، الحديث هذا بإيجاز في صحيح مسلم، فقال لهم عند ذلك: كلمة حق أريد بها باطل. كلام حق على الرأس والعين، يعني الله عز وجل نعم هو الحكم وهو الحاكم، لكن أنتم ما أردتم إلا خلافي وشقاقي، يعني كلمة حق أريد بها باطل. ثم كان الخروج، فانعزلوا عن جيش علي ورابطوا في مكان قرب الكوفة يقال له حرورا، لذلك قديما كان يقال لهم الحرورية أيضا نسبة إلى بلدة يقال لها حرورا، رابط فيها الخوارج في أول أمرهم قرب الكوفة. أما الخوارج فقد طعن في الذين اشتركوا في معركة الجمل وصفين فقط، يعني في بضع عشرات. طبعا إخواني للتنويه نريد أن ننبه إلى أمر جاء في كتب التاريخ، تاريخ الطبري والكامل بن الأسير والبداية والنهاية لابن كثير وغير ذلك، تذكر هذه المصادر وهذه الكتب، ينقل بعضها عن بعض غالبا متابعة. ابن كثير هو من أكثر المؤرخين نقدا، وكذلك شيخه الذهبي عرفنا، لكن أحيانا يذكرون الواقع ويسكتون عليها، لا يعني أنها صحيحة عرفنا. ففي مبالغات كثيرة بالنسبة لوقعة الجمل، يقولون أنه قتل من الناس حوالي 10,000 15,000، وأحيانا قتل 20,000 و50,000، وكله كذب. أصلا جيش علي كان عبارة عن بضعة مئات، وجيش طلحة والزبير أيضا بضعة مئات، يعني كلا الجيشين ما كان في معهم عسكر، عرفنا لا من مكة بشكل عام من الحجاز، ولا من الشام ولا من مصر، عبارة عن جيش بضع مئات من بعض أهل مكة ممن خرج مع طلحة والزبير ومن أهل البصرة، وجيش علي كان من أهل الكوفة عرفنا. فالقتلى يعني أيضا بضع عشرات عرفنا، كله كذب هذه المبالغات ما حصل. والصحابة الذين كانوا في هذه المعركة أيضا يعني عدد يسير جدا، سواء مع علي أو مع طلحة والزبير، يعني يعد على الأصابع لنحو 15 لا يتجاوزون مع طلحة والزبير، وهذا العدد أو أقل منه مع علي أيضا عرفنا. أي نعم، فهذا بالنسبة لوقعة الجمل. وقعة صفين، وقعة الجمل كانت بعد مقتل عثمان يعني فترة وجيزة، قيل في آخر سنة 35 وقيل وقعت في أول سنة 36. أما وقعة صفين فهي سنة 37، يعني بعد سنة، إذا قلنا على 36 على التاريخ 36، وقعة صفين وقعت سنة 37، وقعت بين علي واهل العراق من ناحيه وبين معاويه وعمر بن العاص واهل الشام من ناحيه اخرى، وقعت على يعني عند نهر الفرات. نهر الفرات هو كان الفاصل بين العسكرين. الاعداد كانت اكثر الحقيقه، يوم صفين كانت الاعداد يعني بالنسبه لجيش العراق وجيش الشام كانت اكثر يعني. اي نعم. فكان مساله التحكيم، وللفائده ايضا قضيه التحكيم يعني فيها خلط وفيها كذب كثير. فالحقيقه علي ألزمه عساكره بأن يختار أبا موسى الأشعري نائبا أو متكلما عنه. لماذا؟ لأن الخوارج قبل أن يخرجوا يحبون أبا موسى، كانوا يحبون أبا موسى أكثر من علي أصلا. أهل الكوفة قبل أن يتعرفوا على علي كانوا يحبون أبا موسى الأشعري أكثر من علي. لماذا؟ لأن أبا موسى الأشعري أقام في العراق في الكوفة، وكان هو إمام المسجد، مسجد الكوفة الكبير، وهو صاحب الصوت الشجي كالبلبل، كما شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين وله شواهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا مقصود بذلك نغمة، نغمة شجية في الصوت من مزامير آل داود. أي نعم. هذا الحديث في الصحيحين. في زيادة في السنن قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي جملت يعني صوتي بالقراءة أكثر وأكثر. المهم الخوارج اختاروا أبا موسى ليكون متكلما عنهم يعني وعن علي، وعلي ما كان يحب ان يكون ابو موسى هو النائب عنه، لانه يعلم انه غير موافق في الاصل على معركه الجمل او مع صفين. طريقه ابي موسى الحياد كانت، عرفناه. فهذا له دور كان في قضيه الحكمين. ومعاوية اختار عمرو بن العاص. فالشاهد جلس الاثنان في حوار خاص في خيمة، ثم توافقا على إبقاء الناس أو الحال على ما هو عليه بسبب غياب عامة الصحابة والأفاضل عن هذا الأمر، وينبغي أن يحضروا حتى يحكموا يعني 100% ويختاروا. فكانوا غائبين، ما حضر إلا عدد يسير من الصحابة، بضعة عرفنا مع كل طرف كما قلنا. فأبو موسى هو الذي بعد ذلك قام وخطب، عرفنا على المنبر، وذكر ما ملخصه أنه بسبب غياب الصحابة عرفنا نرى أن يعني يبقى الأمر على ما هو عليه، يعني معاوية عنده الشام ومصر، وعلي عنده تتبع له العراق واليمن وبلاد فارس والحجاز، حتى يرى المؤمنون أو المسلمون رأيهم. إذا مسألة تأجيل فقط، مسألة تأجيل. أما هذه الكذبة التي تورد في كتب التاريخ، كل كتب التاريخ، صعد أبو موسى ثم قال نحيت صاحبي كما ينحى هذا الخاتم، ونزع خاتما كان بيده، ثم يقوم بعده عمر بن العاص ويقول أثبت صاحبي. فهذه كذبة لا يمكن أن تصدق يعني حتى بالعقل، إذا الإنسان تدبرها تكون سخيفة جدا ربما غير متوافقة. إذا التحكيم عبارة عن أنه اتفق عمر وموسى في جلسة خاصة كما قلنا في خيمة على إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موعد آخر ويرون رأيهم في هذه المسألة. انشغل علي رضي الله عنه بماذا بعد ذلك؟ بقتال الخوارج. خرج عليه الخوارج ثم قطعوا الطريق، قتلوا وأسروا وسقط الدماء، فاضطر إلى قتالهم، فانشغل بقتالهم، ثم بعد ذلك قتلوا في آخر سنة 40 للهجرة. هذه هي القصة باختصار. كل المعلومات التي ترى بخلاف هذا المعنى الذي ذكرته لا تصدقه، لا من حيث الأعداد في يوم الجمل أو حتى ما يتعلق بيوم صفين أو حتى ما يتعلق بالتحكيم. هذه المسائل ينبغي أن نتنبه إليها، لأن كثيرا من الوسائل العلمية عرفنا في السورمون، في جامعات، في أماكن كثيرة ما يريدون مثل هكذا يعني معلومات محققة ومنقحة وتكون صحيحة. أي نعم، فيسيرون دائما المعلومات المغلوطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أما الخوارج طعنوا في من اشترك من الصحابة في الجمل وصفين فقط، لم يتكلموا عن الصحابة الأقدمين. الخوارج ما طعنوا في أبي بكر، في عمر، في خالد بن الوليد، في أبي عبيدة بن الجراح، في معاذ بن جبل. هؤلاء كلهم توفوا كما قلنا قديما، ما تكلموا فيهم ولا طعنوا فيهم ولا جرحوا. حتى لم يطعنوا في الصحابة المتوقفين، يعني لم يكونوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأمثالهم ممن يعني اعتزلوا صفين والجمل. ما طعن الخوارج الأولى فيهم، أما الخوارج الثانية الذين هم الروافض هم الخوارج الحقيقيون. والخوارج الأولى ما طعنوا وقالوا بتحريف القرآن. الخوارج الثانية الذين هم الروافض أسوأ بكثير من الخوارج الأولى. الخوارج الثانية الروافض عندهم كفريات متنوعة، خليط من الكفريات وخليط من الشركيات المتنوعة. يعني عندهم وثنية الحقيقة مع طقوس إسلامية، عندهم وثنيات كثيرة كما هو معلوم. نعم، يذبحون عند المقامات والقبور وينحرون عندهم ويصلون إليهم ويعترفون، هم يعترفون بذلك، لكن يقولون نحن نسب نعم للسادة وللحسين ولغيره، لكن قالوا نسب لهم سجود تعظيم وتبجيل لا سجود عبادة. وهل العبادة إلا هي تعظيم وتبجيل؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقيسون ماذا يستدلون؟ أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. فلاحظوا الجهل، غير أن هذا الأمر، هذا الحكم منسوخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجعوا إلى حكم، ذاك الحكم أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم. لاحظوا هذا الحكم متى صدر؟ قبل أن يكون هناك شريعة. ما كان شريعة أبدا، ولا حلال ولا حرام نهائي، ما في شيء، ولا عبادات ولا صلاة ولا شيء، ما كان في شيء، ما في شريعة أصلا. الله عز وجل فقط قال لآدم، يعني منعه من أن يأكل من هذه الشجرة، هذه الشريعة فقط كانت. عرفنا، فهو قاسوا ذاك الحكم، عرفنا، على هذه الأمة. وكم حصل من نسر في الأحكام في شريعة اليهود والنصارى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. روافض المؤمن، فلو إذا ما أما الروافض فقد طعنوا في عندك أنه خطأ مطبعي هنا، تحذف، فلو قال ابن هذه تحذف أو لعلها ستأتي في مكان آخر. وأما الرافض فقد طعن في جميع الصحابة إلا خمسة فقط، هم عنده ثقات، وهو علي وسلمان والمقداد وأبو ذر وبلال، وفي عندنا هنا نعم في خطأ مطبعي، نعم هكذا ينبغي، نعم فلو قال ابن المسيب حدثني رجل من الصحابة، لأن عُلِل الأمثلة يعني انتهى هذا، أو حدثني من سمع أو أدرك أو نقي النبي صلى الله عليه وسلم فالخبر محتج به لو صح السند إليه طبعا. إذن إذا قال التابعي بغض النظر سواء كان يعني هذا التابعي الجليل سواء هو أو غيره، قال حدثني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من الصحابة على الإبهام يعني ما ذكره اسمه العلم، فحديثه محمول على الاتصال والصحة إن كان سنده يعني صحيحا إلى سعيد أو إلى هذا التابعي وكذا التابعي ثقة. نعم يعني الأحسن عندهم أمر مسلمات ما يذكر في هؤلاء، الأحسن يذكر مع هؤلاء عمار بن ياسر علي لأنهم مفروض مسلم بالنسبة له، الثقات عندهم بعد علي بعد آل البيت سلمان وعمار، عمار بعد سلمان. لماذا سلمان من النجباء من الثقات من الصحابة؟ أحسنتم، واضح الأمر، دمغة رحلة فارسية، مسألة هي القصص والحكاية وكذا. والدليل على ذلك والله لو سلمان الفارسي قاتل مع علي كان يوم الجمل أو صفين لقلنا لا بأس بذلك، هو كعمار بن ياسر، عمار بن ياسر قاتل مع علي ف جعل في هؤلاء الخمسة، لكن قلنا متى كانت وقعت الجمل؟ في آخر 35 أو في أول سنة 36 عقب مقتل عثمان ابنه، وسلمان الفارسي توفي سنة 33 يعني ما له علاقة بعلي، ما بايعه أصلاً ولا قتل معه ولا شهد يعني شيء، لا الجمل ولا صفين، لأنه ما توفي قبل ذلك أصلا. فلماذا جعل في رأس القائمة؟ لأنه فارسي، هذا الدين الحقيقة، دين الشيعة دينه فارس، لما حاولوا أن يقضوا على الإسلام ليعيدوا أمجاد كسرى وعجزوا عن ذلك، قالوا ندخل في الإسلام ونقوم بتمزيقه وتشتيت أهله وإفساد العقيدة، واستمروا على ذلك، واليوم للأسف هم في نشاط الحقيقة يدعمهم يعني الصليب العالمي في الشرق والغرب، هذه العداوة بين أمريكا وإيران كلها يعني كذبة، أمريكا عندها مدينة، هذه المدينة خاصة بالتمثيل والممثلين للأفلام يعني، أيضا هي عندها سياسة غالبا دولية عبارة عن تمثيل، تقوم بالتمثيل يعني، لذلك هذه كذبة والعكس يعني هؤلاء يدعمونه في السر والخفاء ليفسدوا دين الإسلام. فينتقي تسمعون أنتم سمعتم كم مرة من العساكر الأمريكيين يعني يوثقون المصحف ويفعلون أشياء، والروافض أيضا كذلك هم يعني مزقوا المصحف في الشام وفي أماكن أخرى حينما يتمكنون المكان يوثقون المصحف، يعني يقولون هذا المصحف كتبه عثمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويطعنون في الصحابة والصليبيون يكرهون الصحابة وهم يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينادون بعرضه والصليبيون يفرحون بذلك مع موبخات أخرى مع موبخات شركيات وكفريات كما قلنا ووثنية ولذلك يدعمونهم نحو مع أخواتنا مهم. هذا البحث المبهر قرأنا والمسلسل وبعض الأنواع الموجزة أو المختصرة الأبحاث بسيطة يعني نقف هنا عند المبهر لا نريد أن نكثر عليكم. الأسئلة بسم الله ما هي أصح كتب التاريخ التي تنصحنا بمطالعتها؟ يعني الحقيقة كتب التاريخ كلها تحتوي كما قلنا على الغث والسمين على الجيد والرديء من المعلومات على الصحيح والضعيف والباطل من المعلومات والأخبار عرفنا. لكن من أراد أن يكتب أن يقرأ كتابا في نقد التاريخ وإن كان موجزا لكن أتى على أهم هذه المسائل التي ذكرت بعضها من أحسن هذه الكتب في نقد يعني التاريخ أو المسائل التاريخية كتاب العواصم من القواصم للإمام القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي المشهور المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن وعارض الأحوذي بشرح الترمذي وصاحب المصنفات الكثيرة. إذا أحسن كتاب في نقل التاريخ أو أهم يعني المسائل عرفنا التي يتعثر ربما بها البعض المسائل التاريخية عرفنا وكتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي وخاصة إذا كان مصحوبا بتعليقات الشيخ محب الدين الخطيب أحسن يعني تعليق محب الدين الخطيب له تعليق نفيس على هذا الكتاب فإذا وجد الكتاب مع هذا الشرح أو هذا التحقيق مع هذا الكتاب أحسن. هل صحيح طبعاً عن علي أنه قال إخواننا ضربوا علينا قال في موقعة الجمل؟ نعم هذه صحيحة سالفة عن علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الأخ يسأل قال الحديث المسلسل لم أفهمه جيدا. واضح من البيتين مسلسلا قل ما على وصف أتى مثلو أما والله أنبال الفتى كذاك قد حدثني قائما. فمثلا لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو قائم ليه؟ جابر بن عبد الله أراد أن يحدث التابعي هذا الحديث يجب أن يحدث به قائما حتى لو كان جالسا يجب أن يقف ليأتي بهذا الحديث على وجهه ويكون مسلسلا. والتابعي إذا حدث بهذا الحديث التابع التابعي يجب أن يحدث به قائما هذا معنى التسلسل يعني تسلسل كل واحد من الرواة يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إشارة أو كان متعلقا بزمان أو مكان فالأمر يسير هذا هو المسلسل. ما هو أفضل كتاب ألف في فتنة معركة الجمل وصفين؟ قلنا أحسن كتاب هذا كتاب العواصم من القواصم. لماذا أبغض الروافض عمر وعائشة وأبا بكر؟ الأمر يسير جدا الروافد وخاصة الفرس منهم كرهوا الصحابة. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يقيموا الدين والإسلام والملة والعسكر والفتوحات، فهم انزعجوا كيف المسلمون فتحوا العراق وأخذوها من الفرس ثم فتحوا بلاد فارس، فراحوا يؤلفون ويركبون يعني هذه التاريخ. والفرس أيضا ممثلون من القديم يعني هم كالأمريكيين، فهم أصحاب هذه الكتب ألف ليلة وليلة وكليلة ونملة، وهم من اخترع الشطرنج والضامة أو الضومنو والكارتة أيضا لعب الورق، كلهم الإيرانيون فرس هم اخترعوا ذلك. ذلك هم عندهم قضية التنظيم بنجاح. يعني معلومكم المسلسل يوسف عرفنا يعني الحقيقة أخذ لقى الكثير من الناس الكبار والصغار وكذا تابعوا هذا المسلسل لهذه الجودة العالية في يعني القصص، وأن حتى فيها إبداع الحقيقة عرفنا، ولو كان هناك الكثير من المعلومات مغلوطة أو مكذوبة لكن أتوا الحقيقة بفن عظيم يعني عرفنا، فهم من أكثر الناس تمثيلا. فلماذا عمر والصحابة استطاعوا أن يفتحوا بلاد فارس وأن يهزموهم؟ ركبوا هذه القصص وهذه الحكاية وآل البيت وكذا لينتقموا من الإسلام وأهله. في أحد الشيوخ العراقيين شيعي هو رافضي لكنه ينطق بالحق، قال قضية لماذا أبغض الإيرانيون عمر؟ ذكر هذا السبب، قال يقولون كسر ضلع فاطمة وكذا كذا، قال كله كذب ليس له أصل، يعني نطق به الحقيقة لكن هو يقف معه، قال حق معه كيف مسلمون أو عرب أجلاف عرب جهلة عرب كذا يعني سب أو شتم أو تنقص الصحابة يعني يقضون على مملكة فارس هذه الإمبراطورية العظيمة والحضارة وكذا، فهؤلاء الأعراب الأجلاف يقضون على هذه الحضارة، فقال حق معهم أن ينتقموا من الصحابة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دينهم إخواني الكرام. ما الهدف من تقسيم أنواع الحديث مثال المسلسل والمعنعم؟ هكذا قسمه العلماء من أجل التوضيح. تقسيم لماذا؟ أجل التوضيح والبيان حتى لا يتداخل العلم بعضه في بعض. ما هو الفرق بين الخوارج والروافض ومن هم الخوارج في زماننا؟ الخوارج قلنا الروافض يعني هكذا لقب عرفوا به، أما الروافض هم خوارج أكثر من الخوارج الأولى، الخوارج الثانية الروافض، لكن قيل لهم روافض واختلف أهل العلم أو الناس في سبب هذه التسمية، وبعضهم هذا المشهور غالبا أنهم أتوا زيد بن علي بن الحسين عرفنا علي بن الحسين زين العابدين عنده أولاد، أولهم البكر يعني له محمد الباقر، ثم بعده زيد بن علي زيد يعني عرفنا، فلما مات محمد الباقر أتوا إلى زيد وقالوا له نتولاك منيح لكن بشرط يعني وتكون أنت شيخ الإسلام عندنا وشيخ كل من شايع على آل البيت بشرط أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فرفض ذلك وقال بل أتولاهما كما أتولى عليا، فقال له رفضناك، فقال لهم رفضتموني لأني أتولى أبا بكر وعمر رفضكم الله فسموا بالرافضة. هذا أحد الأقوال، في أقوال أخرى هذا الأشعر ما في الوقت لا يسمح الآن بمسألة الخوارج في زماننا. الخوارج الآن في زماننا هم الخوارج الأولى أجروا تعديلات في مذهبهم، أباضية أصحاب عبد الله بن أباض عرفنا هذا أجرى بعض التعديلات وقال نمسك عن تكفير الصحابة ونمسك عن مسألة الخروج على الخلفاء دائما بالسيف والقتال وكذا، فأجرى تعديلات في المذهب والمنهج فتلطف أمره، وهو قتل حقيقة. لا يوازون من المسلمين ولا واحد بالألف، ليس بالمئة ولا واحد بالألف، في عمان وفي بعض المناطق قلة في أجزاء من الجزائر وغير ذلك. بعض الإخوة يتهمون بعض الإخوة ممن يعني هو يحب الجهاد أو يتمين نفسه إلى الجهاد، يتهمونهم بالخوارج. خطأ، الخوارج قلنا كفروا الصحابة وتبرأوا منهم، عرفنا، وحملوا السيف على الصحابة وعلى التابعين في أيامهم، يعني قطعوا الطريق وسفكوا الدماء، لذلك حاربهم عليه. فكيف هؤلاء الشباب الآن يعظمون الصحابة ويحبون الصحابة، عرفنا، وما خرجوا عن الأصول، يعني ما خرجوا عن الأصول. فالذي جعل الروافض يجعلون أو يصلون كما وصل الغربيون في العلوم الأوروبية والعرب، أهل السنة بقوا يتراوحون في مكانهم. الحظر والمنع، الحظر والمنع اختار يعني أهل الشرق وأهل الغرب لأهل السنة، لأن أهل السنة حكموا الغرب والشرق والمناطق، الدولة الأموية والعباسية ثم الدولة العثمانية التركية حكمت باسم الإسلام بشكل عام وأهل السنة وجمعة الكلمة إلى آخره. فالفرس على العكس كان عندهم، كانوا يؤازرون الصليبيين، وهذا معلوم يعني عبر مئات السنين كانوا يؤازرون الصليبيين ويهاجمون الدولة العثمانية ويستعمرون العراق. كانت الجيوش التركية العثمانية تكون تقاتل في صربيا وفي بلغاريا وفي بلاد الروس، فالصليبيون يحركون من الفرس فيقومون بغزو العراق أو البحرين والخليج، أو يهاجمون تركيا من الخلف، يعود الجيش التركي من الفتوحات ليصد هؤلاء وردعهم، ثم يفعلون ذلك. فعلوه عدة مرات الصفويون، فعلوا ذلك، فهم في اتفاق قديم مع الصليبيين، في اتفاق قديم بين الفرس المجوس وبين الصليبيين. ما به صحة الإسناد تكون بالرجوع لكتب الرجال نقاد الضعاف أو الثقات الضعاف؟ كيف نعرف أن الذين وضعوا هذه الكتب ثقات؟ يعني الذين وضعوا هذه الكتب من المتأخرين هم نقل الحقيقة، أما أصحاب الجرح والتعديل الذين هم أصلوا هذا العلم هم شعبة ابن الحجاج ومالك بن أنس وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وتلامذتهم يحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم الفضل بن دكين، نعم، ووكيع وغيرهم كثير، ثم تلامذتهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعدد من الأئمة، ثم تلامذتهم البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ومسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء الأفاضل، هؤلاء يعني الرجال، يعني الذين نفخر بهؤلاء الرجال، هؤلاء العلماء الذين قدموا الكثير الكثير لخدمة السنة النبوية ولحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتأخرون كالذهبي وكابن حجر والمزي والنووي وابن تيمية نقل هؤلاء، ينقلون ما ذكره المتقدمون في الرجال. توضيح الإبهام في المتن، الإبهام في المتن قلنا يروي أبو هريرة الحديث الصحيحين عن أبي هريرة، حديث ذكرت لكم إن الله كتب عليكم الحج فحلوا، فقام رجل هكذا جاء في السلف في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أفي كل عام يعني الحج نحول؟ فقال بل للأبد، رواية بل لأبد الأبد. فمن هو هذا الرجل؟ جاء مبهما لم يذكر باسمه العلم يعني في حديث أبي هريرة، بين في رواية أخرى، هذا الإبهام في المتن. ما الفرق بين الحديث المسند والحديث المسلسل؟ فرق كبير. المسند قلنا المتصل السند، الحديث المسند متصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. التسلسل يكون متصل السند، لكن يكون هناك امر اخر غير اتصال السند كما قلنا، يعني ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا او يقول قولا ويتابعه كل من روى هذا الحديث حتى يصل الى الامام البخاري او الى مسلم. ما الفائدة من إضافة الحديث المسلسل لأنواع علم الحديث؟ قال ابن الصلاح وغيره الحديث المسلسل فيه فائدة، ما هي؟ فيه زيادة، ذكر التسلسل في الحديث يدل على زيادة الضبط والإتقان، يعني الذي تذكر الزمان أو المكان أو الصيغة عرفنا أو الفعل، إذا هذا ضابط لألفاظ الحديث فيعطيك يعني زيادة ضبط. متى خرجت هذه البدع الإرجاء الروافض الخوارج؟ ذكرنا روافض الخوارج، روافض بعد الخوارج، روافض يعني بكثرة بعد مقتل الحسين سنة 61، سنة 61 خرجت الروافض. والإرجاء كانوا أيضا في بعد 70 تقريبا، في أواخر عصر الصحابة، في عهد صغار الصحابة بدأ الإرجاء والقول بالقدر أيضا القدرية. أي نعم. ما مدى صحة قراءة أو حديث قراءة سورة العصر في فارس المجلس في الأغلب عن الحديث؟ هذا ما يتعلق بقراءة سورة العصر عرفنا عند الفضاد بالبيت، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه السورة، مروي فيما أذكر يعني ليس في الصحيحين يقينا ولا حتى في الكتب الستة فيما أذكر، لعله مروي في مستدرك الحاكم في معجم الطبراني، وإسناده حسن لا بأس به، لكن لا يفهم أن الصحابة جميعا كانوا يفعلون ذلك عرفنا، ربما يعني في بعض الصحابة فعل ذلك أو بعض المجالس حصل، وهذا إن ثبت الحديث حسن يعني من نوع الحسن، النوع الحديث من نوع الحسن. يا شيخ من فضلك هل يوجد حديث صحيح عن وجوب النقاب أو استحبابه؟ يعني ما يتعلق بمسألة النقاب، الحقيقة كما هو معلوم قولان لأهل العلم فريقان، والأمر خلافي يعني من عهد السلف هذه المسألة عرفنا، لكن الذي رجح كثير من أهل العلم عرفنا وخاصة في هذه الأيام رجحوا وجوب النقاب لسد ذريعة المفاسد يعني وما أشبه ذلك، وخالفهم آخرون فقالوا بأنه فضيلة وسنة، من كبار يعني من خالف هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله، من كبار هؤلاء المخالفين يعني من خالف شيوخ الحجاز عرفنا هو الشيخ الألباني رحمه الله. المسألة خلافية الحقيقة، ليست يعني من الآن، مع السلف المسألة فيها خلاف، فيها نقاش وحوار. الحقيقة لا يوجد حديث صحيح صريح صحيح وصريح يوجب النقاب، من أوجبه يعني استنباطا من القرآن، استنباطا من القرآن فهم من الآية في الأحزاب أو في النور وجوب النقاب عرفنا للاستنباط، أما لا يوجد حديث كما قلنا صحيح وصريح في وجوبه، لذلك شيخ الألباني يعني شيخ الشيوخ في هذه المسألة وتتبع الأحاديث وكذا، ما وجد حديثا صحيحا صريحا في ذلك. هل يتضمن كتاب البداية والنهاية لابن كثير؟ نعم، تلك الأكاذيب المختلفة، هو كتابه موسوعة عظيمة، نعم كتاب البداية والنهاية، ويذكر ما هو يعني ما ملخصه أنه يذكر يعني ما ذكره المتقدمون، وأحياناً ينتقد لكن ليست بالكثير، فالذي يريد أن يقرأ في هذه الكتب يجب أن يكون عنده الفردية والنقدية أيضاً. وجاء في مسند الإمام أحمد حديث الحارث بن حراس ضعيف. هذا الحديث حديث الحارث بن حراس ضعيف، ما صحت حديث من فاتته صلاته العصر حبط عمله. هذا الحديث بصحيح مسلم، لعله عن بريدة أيضا. هذا الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني مات أهله وذهب ماله. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.